اسم أبي جعفر الطحاوي. عندك وهيب صالح اسم الطحاوي رحمه الله. أخونا صالح ما يعلم. مصعب داخلنا. ناصر أدركناه قبل أن يفتح. بلال تعلم ما عند من؟ عند الذين لم ينظروا. الذي نظر لا لا لا لا يجيب. عندك أحمد؟ أحمد بن محمد بن سلام. وما كنيت أبي جعفر الطحاوي؟ عندك ما كنيت أبي جعفر الطحاوي؟ ما أصابته المغالطة. قال ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أكان اختياره باختباء ماذا؟ بعد موت عثمان رضي الله عنه، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اجتمع كبار الصحابة بالمدينة فاختاروه وبايعوه. كبار الصحابة رضي الله عليهم باجتماع للحل والعقد، وذلك كان بماذا؟ بسبب أنه قد كان أحد الرجلين عثمان أو علي، فلما قدم عثمان كان الأفضل بعده وكان خيرهم بعده وعلي رضي الله عنه، فاختاروه بعد عثمان رضي الله عنه. ما يتعلق بمقتل عثمان رضي الله عنه كان من الخوارج، وكان بسبب، وكان ذلك كله من قبل أعداء الإسلام دس المنافقين. ألبوا على عثمان وجمعوا عليه فيما يزعمون أخطاء، اتهموه بالظلم واتهموه بالمحاباة، وكلها من قبل الكوفة ومن مصر. اجتمعوا في هذين البلدين يوقدون عليه، وشيء قد قدره الله بلوى، بعض الناس يتقبل مثل ذلك أنه ظلم وأنه حاب وأنه وأكثر من هذا أن المنافقين كانوا يكتبون كتابات من المدينة النبوية باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلسانه، ويفعلون عليها الختوم تزويرا، وباسم عائشة أيضا، وهذا ثابت أنهم زوروا باسم عائشة رضي الله عنها، حتى جاء بإسناد صحيح أنه قيل لها: قد كنت تكتبين؟ قالت: ما كتبت قط، إنما فعلموا أنه كان يزور باسمها، يكتبون باسمها، باسم عائشة وباسم علي، إلى الأمصار، إلى الكوفة وإلى مصر، حتى اجتمع عليه من اجتمع وهجموا عليه من المدينة النبوية، اجتمع عدد كبير من الخوارج. وجاءوا باسم مطالب فقط، لا باسم حرب، ولذلك الصحابة رضي الله عليهم جعلوا الأمر بينهم وبين عثمان يلبي مطالبهم، فما شعر الصحابة إلا وقد عدوا أعدادا كبيرة للقتال، فحاصروا عثمان رضي الله عنه، واستمر حصاره أشهرا، ثم بعد ذلك هجموا عليه إلى داخل منزله وقتلوه. على كل مكذوب على علي رضي الله عنه وعلى عثمان، على عائشة رضي الله عنها الكتابات التي كتبت، كلها تلفيقات من المنافقين ومن المسوسين. ومكذوب على علي رضي الله عنه أنه كان يرغب بقتل عثمان أو أنه ماذا أو أنه توانى في هذا الأمر. الله المستعان. على كل بعد مقتل عثمان بايع الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجميع الصحابة بايعوه وجميع الأمصار إلا أهل الشام معاوية رضي الله عنه ومن كان معه عمرو بن العاص وآخرون قالوا سنبايع ولكن يبدأ يسلم قتلة عثمان. وهذا شيء أراده الله أخطأوا في ذلك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان راغبا أن يبدأ أولا بأن تستتب الأمور ثم بعد ذلك ينظر من الذي قتله ويقيم عليه الحد. فحصل بعد ذلك ما أراد الله من الاختلاف في هذا الأمر كما هو مبسوط في التاريخ. وعلى كل الذي عليه السنة الجماعة أنهم مجتهدون اجتهد منهم من اجتهد وصاب ومنهم من اجتهد وأخطأ. على كل وقعت الخلافة على علي بن أبي طالب وخلافته من خلافة النبوة بدليل حديث سفينة قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله بعد ذلك ملكه من يشاء. وكانت خلافة علي رضي الله عنه هي تتمة 30 فقد حكم أو فقد ولي الولاية أبو بكر الصديق الخلافة أبو بكر الصديق 2 ثم 10 عمر ثم 12 عثمان وبقيت 6 وهي كانت بعلي بن أبي طالب وتمامها للحسن بعض بضعة أشهر. بايع الناس بعد مقتل علي الحسن بن علي رضي الله عنه وكاد أن يقتتل مع معاوية مقتلة عظيمة ولكن جمع الله بتنازل الحسن رضي الله عنه لعلي بن معاوية رضي الله عنه واجتمعت كلمة المسلمين وانكف القتال بفضل الله. وفعله الحسن يمدح عليه أو يذم؟ نعم يثنى عليه فيه. وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحقنت دماء المسلمين. ومن جعلها من مثالب الحسن فهو مغفل. بل هذه من أعظم مناقب الحسن رضي الله عنه. قال ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وسميت خلافة بسبب أنها على منهاج النبوة ليس الملك فيه مقصودا أبدا. لم يكن عندهم الملك فيه قصد فتسميت خلافة لأنهم قاموا من بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لا قصدا بملك وإنما القصد القيام بدين الله عز وجل. ولذلك سميت بالحديث الآخر خلافة النبوة بالتقييد 30 سنة ثم يأتي الله بعد ذلك ملكه من يشاء. وجاء في حديث حذيفة بعد أن ذكر أنه بعد ذلك يكون الملك العضوض ثم بعد ذلك يكون ملكا جبريا، قال ثم بعد ذلك أي في آخر الزمان تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم بعد ذلك تكون خلافة على منهاج النبوة أي في عهد المهدي، على عهد المهدي المنتظر. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الحسن والحسين قال سيد شباب الجنة، ولم يكن يطلقون هذا اللفظ على كل من كان من البيت سيد، إنما هي الصلاحات متأخرة، ما يصلح أن تجري على كلهم هذا اللفظ، ولم يطلقه السلف رضوان الله عليهم، إنما هي اصطلاحات متأخرة، لا كانوا يقولون في هذا في سائر من كان من البيت يطلقون عليه السيد، وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقد أطلقها أيضا على أبي بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وعلى ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، قال رحمه الله تعالى ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. لماذا جمعوا هؤلاء العشرة؟ لأنهم جمعوا في حديث واحد بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وفي مجلس واحد، أما الحديث الوارد فيهم لأبا فارس أحسنت عن سعيد بن زيد، وجاء عن صحابي آخر عن عبد الرحمن عوف، كلاهما في مسند أحمد وحديث سعيد أصح، وكلاهما ثابت يشهد أحدهما للآخر. جمع العشرة في بيتين أو في بيتين نعم، للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. تحبون تكتبونه قد أمليناه من قبل، الذي ما قد كتب يكتب. للمصطفى خير صحب نص أنهم، للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. وهناك من نظمها بشكل آخر ما نحفظها، من يحفظ بيتين آخرين أو بيتا آخر فيه ذكر العشر المبشرين؟ ما وقوله في أبي عبيدة بن جراح وأمين هذه الأمة رضي الله عنه أجمعين جاء ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح فمن أول هؤلاء العشرة موتا أبو بكر الصديق بلا شك من بعده موتا عندك علي عمر رضي أبو تميم فعدا عندك أبو عبيدة بن جراح مات في خلافة عمر رضي الله قبل أن تنتهي خلافة عمر فثالثهم عمر رضي الله عنه ورابعهم عثمان وخامسهم علي رضي الله عنه الزبير طلحة والزبير قبل علي كأنهم الزبير كأنه طلحة أيضا إذن طلحة والزبير انظروا كأنهم قبل عليهم هذا التحرير نتأكد معركة الجمل طلحة والزبير صلى الله عليه وسلم الله المستعان فائدة يقول قال يقول الأخ قال ابن تيمية رحمه الله فإن البدعة تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفلاسة كلام جميل مجموع الفتاوى 8425 هذه فائدة أن عروة بن مسعود الثقفي أسلم رضي الله عنه وفيه أنه رجع إلى قوم يدعوهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلوك فقال أني شريف فيهم فلما أسلم لم يقدروه فرموه بالنبل وقتلوه يقول إذا صلى إنسان خلف الإمام ونسي التشهد الأول كأن يكون جلس مع الإمام ونسي أن يقرأ التشهد هل يسجد للسهو الصحيح للمأموم أنه يسلم مع إمامه إذا ما جاء الإمام ليتم به فإذا سلم سلم معه ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه سجد بعد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النسي من طبيعة البشر لم ينقل عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا للسهو ولو كان يسجد لسجد بعضهم لأن النسيان من طبيعة البشر وهذا المعنى ذكره الإمام الألباني رحمه الله وقال يغني عن الحديث الضعيف ليس على من خلف الإمام سهل يقول بعض النساء تعتقد أنه لا يجوز لمرأة أن تصلي وهي مخمرة الوجه فتكشف وجهها في الصلاة ولو كانت بحضرة رجال أجانب فهل هذا العمل صحيح لا هذا العمل غير صحيح إن كانت عند رجال أجانب فلا تكشف عن وجهها هذا العمل غير صحيح ولا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب وتصلي وهي مخمرة ولا بأس عليها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.